الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إذا بنقول إن هذه قاعدة يجب أن تكون منا على بال، وهي أن من شغل بغير الله انشغل عن الله عز وجل. يعني بالأمس كان في مباراة لمصر، اللي جلسوا أمام شاشة التلفاز لمشاهدتها، هل يتصور إن هم وهم مشغولين بالمباراة ذكروا الله عز وجل؟ ممكن يكونوا ذكروا لما جه هدف، قالوا الله والله أكبر ونحو ذلك، سبحان الله العظيم، الله والله أكبر مع هذه التفاهات. شوف يعني عجيب، تجد انه تشحن الطاقات وتجيش العواطف للدعاء لمنتخبنا انه مش عارف يغلب او يحرز بطولة او نحو ذلك. لن نرى تجيش هذه العواطف او شحن هذه الهمم للدعاء مثلا على إسرائيل وظلمها وبغيها وولاخ، ده مسألة في حكم الايه؟ طب ليه؟ فالحاصل انه اذا شغل المرء بغير الله انشغل عن الله، وهذا معنى ينبغي التنبيه له او التنبه له. فان من ملأ قلبه بهم الدنيا شغله ذلك عن هم الآخرة، ومن ملأ قلبه بهم الآخرة اشتغل بها عن غيرها، وأصبحت هي التي بين عينيه وهي التي تقيمه وتقعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائرا، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. هذه قاعدة. ليه؟ لأن أولا الله عز وجل يتولاه في هذا الباب فيصرف عنه أي هموم أخرى. ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا، مرة يفكر في زوجة، مرة يفكر في ولد، مرة يفكر في منصب، مرة يفكر في دنيا، مرة يفكر في كذا، لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها فلك. يموت بسبب الزوجة، يموت بسبب الأولاد، يموت بسبب المنصب، يموت بسبب المال، إلى غير ذلك، يموت حيث يموت. فيجب على المؤمن أن يحرص على هذين المعنيين: الكفر بالطاغوت وهو تحلية القلب من كل شائبة شرك دقيقة أو جليلة، ثم الإيمان بالله وهو أن يعمر قلبه بكل ما يزينه ويحقق عبوديته لله عز وجل وحده، ويحقق فيه وصفي السلامة والإنابة. فالسلامة والإنابة علق الله عليهما النجاة يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال في سورة قاف: ايه وجاء بقلب منيب، يعني تبخل لي كده محمد، بتقول لي قبله: من خشي الرحمن بالغيب. دي اللي جت على بالك. يعني الحقيقة بركة العلم ان يذكر الشيء بجملته، حتى لو انك بتذكر حديث مثلا، اذكر الحديث كامل وبعد كده قل محل الايه الشاهد كذا، ده في الحديث، فما بالنا بيه القرآن، لا سيما وإن القرآن معانيه يعني تعظم بمعرفة السياق. نعم، من جاء، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال في فتح الله الحميد: ومن فوائد الآية أن اجتناب الطواغيط فرض وحق على العباد، كما أن عبادة الله فرض وحق على العباد، ولا يتم التوحيد إلا باجتناب الطواغيط، كما قال إمام الحنفاء لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا، بل الكفر بالطواغيط مقدم على الإيمان بالله تعالى عقلا ونقلا. أما النقل فللآية المذكورة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت. وأما عقلا فمعلوم بالضرورة أن الصبغ لا يؤثر في المتدنس والمتوسخ من كل نوع حتى ينظف. أما ترى الصفارين والصباغين اللي بيشتغلوا بمسألة تلوين الثياب أو بيصبغوها أكثر جهدهم في زوال الأعراض المانعة حتى ينظف. أما ترى الصفارين والصباغين أكثر جهدهم في زوال الأعراض المانعة من الصبغ، وهي الأبناس والأوساخ، فكذلك الدين والإيمان ينبغي أن يزال عن القلب الأوساخ التي وقعت عليه من عبادة الطواغيط وحبها أولا، ثم يصبغ بصبغة الله وهو التوحيد والإخلاص. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال البيضاوي رحمه الله: سماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب. هذا في الحقيقة معنى جليل جدا ينبغي أن يفهم من هذه الآية: صبغة الله التي صبغ، أو صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أثر الإيمان لا يتصور بقاؤه في القلب فقط، بل لابد من ظهوره إلى الخارج. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد. فلا يتصور وجود إيمان كامل في القلب ثم بعد ذلك يتخلف العبد عن طاعة أو يقع في معصية، وإن وقع سرعان ما يبادر بالتوبة والخروج من عهدة هذا الذنب. أما كيف نكفر بالطاغوت، أو صور الكفر بالطاغوت وصور الإيمان بالطاغوت ما هي، هذا ما سنبينه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. يقول: كيف نستفيد بالآية المذكورة للرد على المشركين في دعوتهم في قوله تعالى: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ الحقيقة الآية في مجال آخر، وهي احتجاج المشركين بالقدر. زعموا أن الله عز وجل قدر عليهم أن يعبدوا غيره أو يشركوا به ففعلوا، لأنهم لا يمكنهم الخروج عن قدر الله. وهذا في الحقيقة سبق أن بينا فساده، بأن الله تبارك وتعالى لا يجبر العبد ولا يحمله على فعل الشر، ولكن كما قلنا أن الله تبارك وتعالى يهدي ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، ويضل ويخذل عدلا. فالعباد بين فضل الله عز وجل وعدله. لو أنا الآن أعطيت 1 جنيه من حر مالي ولم أعطي الآخر، هل أتهم بالظلم إن أنا أعطيت هذا ولم أعطي ذاك؟ هذا فضل ولا لا؟ أعطي أو لا أعطي فالمسألة رجع إلي أنا، فإذا أعطيت فهذا إيه؟ فضل مني. طيب وإذا منعت هذا إيه؟ حقي ولا لا؟ طيب لو أخذت من 1 جنيه لأنه أفسد شيئا يساوي الجنيه أو أكثر، يبقى أنا ظلمته ولا تعاملت معه بالعدل؟ هكذا ولله المثل الأعلى. فاحتجاجهم بأن الله عز وجل شاء أن يكفروا فكفروا احتجاج باطل، لأن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان وهو يقبل الهدى والضلال، هديناه النجدين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء، فأثبت للإنسان مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، سجود السهو في الفريضة والنافلة. فين السؤال؟ ها؟ طيب حسن السؤال نصف العلم، لا هنا لا سؤال ولا هنا سؤال. طيب أتقول هل ثبت ذلك؟ أنت قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أثبتت أن قولي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن تقول مدى صحة نسب هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. لا لا لا لا لا ده ده واحد واثنين. عموما الشيخ الألباني صحح الحديث في صحيح الجامع. سجود السهو في الفريضة والنافلة، الأصل إن الفريضة والنافلة أحكامهما سواء، فما وجب له السهو في الفريضة يجب له السهو في النافلة والعكس. يقول ما معنى بدعة تركية وبدعة غير تركية؟ أفعال المرء إما إيجابية أو سلبية، أو نقول فعل وترك. وإحنا ذكرنا في المرة الماضية من جملة العبادات الإيه؟ الترك لله. يبقى الترك هنا ممكن نسميه فعل ولا لا؟ الصواب أن الترك فعل، لما ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين يديه وهم يحفرون الخندق لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الفعل المضلل. فسموا القعود إيه؟ ترك الحفر، سموه فعل، لذاك منا الفعل المضلل. فالحاصل أو والله تبارك وتعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إيه المنكر اللي فعلوه؟ فعلوه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسماه إيه؟ فسماه فعل. إذن الفعل أو الترك إيه؟ فعل. لا الفعل مش ترك، الترك هو اللي فعل، الترك هو اللي فعل. طيب بعض العلماء بيقسم البدعة لبدعة فعلية وبدعة تركية. البدعة الفعلية إنه يفعل شيئا لا أصل له في الدين، زي بدعة الاحتفال بالمولد ونحو ذلك، دي اسمها بدعة إيه؟ فعلية. بدعة تركية إن يترك الشيء ولو كان عادة تدينا. يعني واحد مثلا يترك لبس الطيب من الثياب تدينا، هنا عمل ايه؟ ترك، وظاهر تركه انه امتنع عن شيء اباحه الله عز وجل. هذا الشيء في اصله مباح، لكن لما يتعبد بتركه يقول ده ايه؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بهذا الشيء. والله تعالى يقول: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قائم بيخط ووجد رجلا قائما في الحر صامتا، قال: من هذا الرجل؟ ده ماله؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. نذر كم حاجة؟ أربعة. فيعمل إيه؟ لا يقعد، يبقى ترك القيام، وترك الكلام، وترك الاستغلال، وهيعمل إيه؟ يعني هيفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. ليه؟ لأن الأشياء اللي عزم على تركها دي لا يتعبد بها لله عز وجل، وإن عمل ده إيه؟ مبتدع. فدي اسمها بدعة تركية، لأنه ترك الحلال ظنا منه أنه يقربه إلى الله عز وجل. واضح؟ طيب، ما معنى قولهم: معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، والتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال؟ نحن دخلنا كده في الأصول. هذا تعريف الفقيه. الفقيه هو من له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. يعني إن هو عنده آلة يستطيع بها انه ينظر في الدليل فيقول: هذا الدليل دل على كذا وكذا من الاحكام الشرعية، ويقول بالفعل، يعني يطبق الادوات اللي معاه بالفعل على الدليل ويستخرج منها ايه؟ احكام. وممكن يكون معاه الالة والادوات ولكنه لا يستعملها، بحيث لو استعملها هي ايه؟ هيستخرج الاحكام الشرعية. زي واحد طبيب درس الطب وتأهل فيه، ممكن يمارس الطب وممكن ما يمارس الطب. في حال ما بيمارس الطب بنقول عليه ايه؟ طبيب بالفعل. وفي حالة عدم ممارسته للطب مع قدرته عليه بنقول ايه؟ ممارس للطب بالقوة القريبة، يعني عنده قوة او عنده تهيؤ واستعداد لممارسة الطب متى اراد ان يمارسه. واضحة؟ يقول: إذا كانت قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام واجبة، فبما تدرك الركعة مع الإمام؟ طبعا بعض الذين أوجبوا على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام قالوا إن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الإمام وهو قائم والقراءة معه. ويأتي في مقدمة هؤلاء الإمام الحبر العلم أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، فإنه كان يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمؤتم في سائر الصلوات، ومن ثم كان يقول بأن الركعة لا تدرك بمجرد إدراك الإمام وهو راكع، بل لا بد من إدراكه وهو قائم وقراءة الفاتحة معه. وتبنى هذا القول أبو محمد بن حزم ثم من بعده طائفة من أهل العلم. لكن المسألة راجعة إلى الخلاف في تصحيح وتضعيف حديث: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو تلميذ البخاري الذي يعني أثنى عليه وعرف له مكانته، حتى كان يقول: لولا البخاري ما رحنا ولا جئنا. كان الإمام مسلم يصحح هذا الحديث اللي هو: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وعند الإمام البخاري رحمه الله تعالى نفسه حديث أبي بكر أنه ركع دون الصف ثم دخل في الجماعة، يعني ودخل من الباب فوجد الإمام إيه؟ راكع، فركع ثم جعل يدب حتى دخل في الصف. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من فعل كذا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. هنا الإمام البخاري ومن وافقه قالوا ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالركعة دي، أو إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اعتد به، لكن ظاهر النص أنه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، يعني بمجرد ما انتهى، فظاهره أن الرجل إيه؟ سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اعتد بالركعة ولا ما اعتدش؟ اعتد به، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بركعة جديدة، فدل ذلك على أن الركوع من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة على الراجح. وهنا نقول لما سقط عنه ركن القيام سقطت عنه القراءة، لأنها تابعة للإيه؟ للقيام. يا القراءة بتكون فين؟ أنا بقرأ وأنا قائم. طب أنا الآن القيام سقط عني، يبقى بالتالي هيسقط زي إيه؟ مع الفارق طبعا، لو أن رجلا بترت يده أو أصبعه، ها خلاص موضع الغسل، يعني نفترض ان هو يعني عافانا الله واياكم قطع يمينه كلها، هو مفروض ان يغسل يده اليمنى في الوضوء. طيب محل الغسل غير موجود، يبقى نقول له ايه؟ كذلك ايضا لو ان رجلا اقرا في الحج، هو في الحج يا اما يحلق يا اما، طيب هو مفيش حاجه لا يحلقها ولا يقصرها، يعمل ايه؟ ها سقط عنه ما يفعله غيره لوجود شعره، ولا يقال بأن يمر بالموسى على رأسه، هذا كلام فيه تكلف بتعنت ولا قيمة له. كذلك أيضا ذكروا لو أن طفلا ولد مختونا، إذا يحب سقط عنه الختان، وهكذا. فهنا بنقول أنه لما سقط الركن اللي فيه قراءة الفاتحة سقطت أيضا قراءة الفاتحة، وهذا غير مستبعد في نظر الشرع. أيهما أحب إلى الله؟ خلاص دي بقى علينا، هو عشان كده قلنا يقرأ الفاتحة إذا أدرك الإمام قائما، وإذا لم يدركه قائما سقط عن القراءة خلاص، وتحسب ركعة على الراجح. إلى مثل هذه يعني مسألة الدب بالذات، لأنه دخل مسرعا، والحاصل أن بسم الله قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيهما أحب إلى الله؟ فعل الطاعة أن ترك المعصية؟ لا، فعل الطاعة أحب لأنها الأصل، فعل الطاعة أحب لأنها الأصل، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في نحو 20 دليل ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب عدة الصابرين على ما أذكر. لكن مع هذا نقول إن الاهتمام بشأن المعصية أشد، لكن ليس معنى ذلك إن المعصية ترك المعصية أفضل، لأن الإيمان أصل وهو ده اللي يحبه الله تبارك وتعالى، لكن لما كان الإيمان لا يتم إلا باجتناب الطاغوت كان ده فرع ومكمل للإيمان. قال قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف ذلك وهل يدخلون الجنة؟ المعتبر عند أهل السنة أن الإنسان قد يجتمع فيه تقوى وفجور وإيمان وكفر، وهو إلى ما غلب عليه منهما، لكن معروف أن الإيمان درجات والكفر أيضا بركات، فلا يتصور مثلا أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بيصلي وبيعمل كذا وكذا ثم يأتي بناقض من نواقض الإيمان ونقول اجتمع فيه كفر وإيمان، لأن الكفر ده هدم الإيمان. إنما كما قلنا ممكن يكون موجود فيه شعبة من شعب الكفر الذي لا تخرجه من الملة مع كونه إيه؟ مع كونه مسلما مؤمنا، لأن دركات الكفر متفاوتة، فممكن تكون فيه دركة من دركات الكفر موجود مع الإيمان ولكنها ليست مخرجة من الملة أو لاغية للإيمان. إذا سمعنا شيئا من الخطأ في الحفظ أو التشكيل في تلاوة أحد الأهل في صلاة هل تصحح له وقتها أم ننتظر بعد انتهاء صلاته ثم يتم التنبيه عليه؟ إذا كان الخطأ يغير المعنى ينبه في الحال، إذا كان الخطأ يغير المعنى كأن تقول مثلا أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، فهنا نسب النعمة إلى مين أو الإنعام إلى مين؟ إلى نفسه، فهذا يغير أو ينبه للخطأ في الحال، يقال له أنعمت حتى ولو تكرر التنبيه. هل يجوز للموظف أن يستأذن لشهود الجنازة أثناء العمل الرسمي؟ الظاهر أنه لا يجوز، لأن الذي يعطي الإذن ليس مالكا للمؤسسة أو المصلحة التي يعمل بها، ولكن هم لا بيستأذنوا غيرهم، بيخرجهم من باب يضيعوا شوية وقت، لأن الجلوس في محل العمل ممل فبيخرجهم. وإنما لو إحنا قلنا في وحدة محلية، هل رئيس الوحدة المحلية يملك الإذن؟ يشغل في مدرسة يملك الإذن؟ فالظاهر والله تعالى أعلم أن بقاؤه في مكان عمله حتى لو ما فيش، أنت مكلف شرعا وقانونا بمدة معينة تجلسها في الشغل وارتضيت بذلك، والعقد شريعة المتعاقدين والمسلمون عند شروطهم. وهذا في الحقيقة من باب تلبيس إبليس على كثير من الناس، إنه يقول لك طيب ما خير، أنا ضيع الخير ليه؟ أنت في خير، أنت الآن في واجب، لا يجوز أن تترك هذا الواجب بحجة إن ما فيش عمل. أنت مش مكلف بعمل في أصل الشغل، مش مكلف بعمل، إنما قانون العمل وقت من 8 ل 2، من 8 ل 1 وهكذا، والحق حق أن يتبع. وإلا فلو فتحنا الباب هتجد في أشياء كثيرة جدا. يعني أحد الإخوة بيسألني أول أمس، بيقول أنه شغال في شركة وعنده أوراق فلوسكاب وورق قربون وكذا، ها تكهن يعني هتكرمي ولا ينتفع به، فهل يجوز لي أن أنا أجيبها وأضعها مثلا في مصلحة زي في مستشفى أو كذا وكذا؟ قلت له لا يجوز ذلك. قال طيب ما هتهلك أو تفسد أو واحد غيره ياخدها. قلت له خليه يتحمل مسؤوليته، اللي أفسدها أو أهلكها هو اللي يتحمل مسؤوليتها، إنما أنت لا يحق لك أن تنقلها من مكان إلى مكان آخر، لأن الأصل لما صرفت لهذا المكان أصبحت وقفا عليه، والوقف لا ينقل إلا بإذن من الواقف، والآن أنت مش الواقف عشان تأخذها بحجة أنك هتوديها مصلحة تانية، هو متصور إيه؟ أنه بيفعل خير أو بيعمل مصلحة. لا، العبرة بالشرع، الشرع حكم عن المسألة دي بإيه؟ أما مسألة التدخل بالعقل ولو ما عملتش غيرها هيعمل ونحو ذلك، هذا السلامة لا يعدلها شيء، أنت مكلف ومسؤول عن نفسك فقط. فتقولش طيب ما الشيء ده، هو نفس الكلام هناك بيحصل في الحرم، لما واحد مثلا يضيع منه حذاء أو نحو ذلك، يقول طيب أنا أخرج على الباب ألاقي أحذية كتير أخد لي واحد، ما هو كده كده هيشيلوها ويرموها في الزباب، ما يرموها يتحملهم المسؤولية، لكن أنت لا تدري هذا الحذاء اللي أخذته هل تطيب نفس صاحبه انك تاخده ولا لا، يبقى غصب. وانت في الحرم شوف معصية في الحرم الاشكالية دي ايه، وتلاقي الكل يقول لك لا يبالي، يعني انت ما تعقدونه، المسألة مش بالشكل اللي انت بتعملوه ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكرنا قبل ذلك حديث الشملة، ان الشملة التي غلها من المغنم لا تلتهب عليه نار، او قال لا تشتعل عليه نار، فجاء رجل بشراك او بشراكين، الشراك اللي هو الرباط بتاع الحذاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكان من نار، لانه اخذها ده حق لكل المسلمين، انت بتاخده انت ليه؟ ما تقوليش هيضيع هيفلت هيهلك ما فيش شغل ما فيش كذا، يا اخي انت ملتزم بشيء تلتزم به، وابواب الخير كثيره جدا، فما تقوليش ان انا اضيع شويه وقت بحجه ان انا اروح احضر الجنازه وفي حضور الجنازه خير وكذا، لا التزم بالعمل اللي انت مكلف به، اذا كان في عمل ما فيش التزم بالوقت اللي انت مكلف به من كذا الى كذا. اما يعني الفوضى التي نراها الان من الموظفين بحجه انه لا يوجد عمل، فهذه لا علاقه لها بالشرع، كل ده داخل فيه، كل ده داخل مش شحن التليفون. يعني احنا سألنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة شحن التليفون في الحرم، قال ارجعوا الى ادارة شؤون الحرمين، فان قالوا هذا مما يؤذن به فلا بأس والا فلا، مع ان مسألة يعني تتابع عليها غير عادي. كذلك استعمال شيء في المؤسسة في المصلحة اللي انت شغال فيه، استعمال ورقة، استعمال قلم، استعمال التليفون. العجيب بعد لك طيب انا استعمل التليفون وبعدين ايه اشوف مثلا مكالمة دي بنص جنيه ولا حاجة ابقى ارتاح ليه؟ يعني سبحان الله، هذا بالضبط كرجل يدنس ثيابه ليغسله، يضع ثوبه في نجاسة وبعد كده لما انا اغسله طب وليه نجسه من الاول؟ فتسيبه طاهر ونضير زي ما هو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.